وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماء وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا لقد احصاهم لقد احصاهم لقد احصاهم Yeah. لقد أحصيهم لقد أحصيهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا لقد أحصيهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن

إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا Oh, I love you. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي وما ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ هاون أخي تسؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا ثم ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الرعشة الحلوة دي عايزين نسمعها بقول ابو كفوف والله يا ابني خليكم النبي شوية الله يطول عمرك. قال ربنا إننا نخاف نخاف أن يفرط علينا الفوز. شو الفكرة أحمد؟